أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم نظر الرجل إلى من يريد خطبتها دون علمها أو علم أهلها؟ والله هذا يعني لا بأس به ما لم تكن هناك ريبة، يعني الأولى بالشخص، لأن قد يظن به الظن السيء، فالأولى بالشخص أنه يعني يخبر أهلها أنه يريد أن يتقدم لها، أو يسأل عنها ممن يسأل عنها من يعرفها فيصفونه لها، فيصفونها له عفوا، ثم إن جازت له هذه الأوصاف ممكن أن يتقدم ويراها، يتقدم لخطبتها ويراها، فإن يعني بحمد الله وافقت هذه الأوصاف رؤيته فبها ونعمت، وإلا يعني الحمد لله النساء كثير. نعم.